بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قال الشارح: فإن قيل فما الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله؟ قلت: بينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة، وهو العمل لغير الله سبحانه وتعالى، العمل لغير الله. نعم، وهو اجتمع فيما وهو إذا أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس والتصنع لهم والثناء، فهذا رياء كما تقدم بيانه كحال المنافقين، وهو أيضا إرادة الدنيا بالتصنع عند الناس وطلب المدحة منهم والإكرام، ويفارق الرياء بكونه عمل عملا صالحا أراد به عرضا من الدنيا، كمن يجاهد ليأخذ مالا، كما في الحديث: تعس عبد الدينار، أو يجاهد للمغنم، أو غير ذلك من الأمور التي ذكرها شيخنا. شيخه من يا أخوان؟ الذي يقصد صاحب تيسير العزيز، ها؟ يقصد جده؟ يحتمل أنه يقصد جده، سينقل عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من المفسرين في معنى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، أي في تفسيرها. وأراد المصنف بهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد الواجب ويحبط الأعمال، وهو أعظم من الرياء، لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من عمله، وأما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عمل ولا يسترسل معه، والمؤمن يكون حذرا من هذا وهذا. والخلاصة يا أخوان أن صاحب هذا الباب أحسن حالا من صاحب الباب السابق، طيب، الذي يريد بعمله إيش؟ الدنيا، وإن كان مذموم وعمله حابط وآثم ومتوعد بالعذاب والعقوبة، نعم، لكنه أحسن حالا من المرائي، إذ أن المرائي يريد إيش؟ المديح، ويريد الإصابة المنزلة في نفوس الناس، فثمرته معنوية. وأما صاحب هذا الباب وهو الذي يريد الدنيا، يعمل العمل من أجل الحصول إيش؟ على المال. عرف الآن: إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط ولم يعمل، فإن حصل على مقابل عمل. أما الأول هو ما يريد مقابل، هو يريد إيش؟ سمعة، يريد رياء، يريد أن يعطى مقابل ما يفعل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله، يعني هذا معه مكسب، شيء من المكسب، وإن كان هو مذموم لكن هو معه مكسب دنيوي. أما الأول لا مكسب دنيوي ولا أخروي، ما معه مكسب تماما، إنما يريد السمعة، والسمعة لا تفيد شيئا، نسأل الله العافية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من كان يريد الحياة الدنيا أي ثوابها وزينتها أي مالها، نوفي أي نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في المال والأهل والولد، وهم فيها لا يبخسون أي لا ينقصون. ثم نسختها قوله تعالى: من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. إذن الأولى كانت فيها إيش؟ الآية الأولى كان قطعا أن من أراد الحياة يعطى هكذا ولا لا، من مال أو كذا، ولا بد. جاءت الآية نسختها بدليل أن هناك الآن من يعمل للدنيا ولا يحتصل عليها، فنسخت الأولى لأن الأولى وعد من الله، وإذا وعد الله لا يفعل سبحانه وتعالى، لكن نسخها بقوله تعالى إيش؟ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. إذن من أراد الله يعطي، بعضهم يعمل للدنيا وما يعطيها الله عز وجل. لماذا يا أخوان؟ هذه من رحمة الله ومن حكمته، هذه من رحمة الله أن الله نسخ الأولى فضل منه إحسان على خلقه. لماذا؟ لأنه لو بقيت الآية الأولى كثير من الناس فقراء وما يحتاجون، يقول لك سأفعل من أجل الدنيا من أجل يعطيني الله وسأتوب وسيحصل، فينقلب الناس كلهم يعملون من أجل الحصول على الدنيا. هذا يرأي يحتصل على المال، هذا يرأي يحتصل على الولد، هذا يرأي ويعمل من أجل يحتصل، فالناس تصبح تحتصل على الدنيا من هذا الطريق الفاسد الدني،

النوع الثالث أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا، مثل أن يحج لمال يأخذه، يعني حج من أجل المال ولم يأخذ المال من أجل إيش؟ الحج. قلنا إيش؟ إذا أهل العلم يقولون إذا حج من أجل المال لا ثواب له، بل هو مأزور موزور. نعم. وإذا أخذ المال ليحج فهذا مأجور ومثاب وجائز فعله. نعم. قال مثل أن يحج لمال، أي ليأخذ مال يأخذه لمال يأخذه لا لله، أو يهاجر لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها كما في حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين، أو يجاهد لأجل المغنم. فقد ذكر أيضا هذا النوع في تفسير هذه الآية، كما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رئاستهم، أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد، كما هو واقع كثيرا. يعني كثير من الناس لا يصلي، يعني ماسك إمام من أجل الرتبة، ليش؟ أنه معاش إمام الإمامة، ما هو ما يحسن الصلاة ولا يريد يصلي، فلو لم يعطوه مالا ما صلى، فهو يصلي ويمسك المسجد وربما يؤذن أيضا. ويدخل في هذا أيضا يا أخوان من؟ الذين يطوفون الناس في الحج وفي العمرة، أولئك الذي يلبس شيء أسود، هذاك الأسود البشت الأسود والعقال، والمساكين يمشون وراه إما أندونيسيون أو أتراك أو من بلاد تركيا. اللهم الله، هم يقولون اللهم إن بيتك عظيم، وأن بيتك عظيم، وفضلك كريم، وأنت يا الله. ثم يخرج يشرب السجارة وما يصلي ربما، وهو مجرد شغال مطوف مهنته، فهو ما طاف من أجل الله، وإنما طاف لأن هذه وظيفة وعمل. والأندونيسي المساكين والأتراك والماليزيون وراه الله يهديهم. ولذلك الشيخ ابن عثيمين حفظه رحمه الله تعالى يذكر في الشرح الممتع أن عند ذكر هذه الأذكار يطبعون دفاتر مثل هذه تشتريها حق الأذكار الطواف، اللهم، ويجعلون أذكارا بين الصفا أذكار المقام إبراهيم، أذكار الحجر الأسود، أذكار الطواف في جهة الحجر، أذكار الجهة الغربية، أذكار ما بين الحجر الأسود والركن اليماني. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى، قال فيقول إيش؟ اللهم إن هذا مقام نبيك، وهو في الجهة الغربية، فهو لأنه يقرأ من دفتر. وبعضهم أما منها سماجتهم يقول إيش؟ يردد آيات يقطعها. هذا المطوف هو سعودي من السعودية من أجل المال ولا يحسن شيء، أشياء حفظها وهم يرددون موحي، وهم يقولوا موحي، ويقول طم بالكاء طم بالكاء فيرين، إيش هذه موحي طم بالكاء فيرين، هي محيط بالكافرين، لكن يقطعها من أجل إيش؟ الطائفون يرددونها. هاي مهزلة يا أخوان، وهذه أعمال ليست فوق أنها ليست لوجه الله من أجل تحصيل المال، ويتخذون الطواف الذي هو من أفضل العبادات، ما يطوفون أولئك المساكين وكذا، وما يدرون من أجل يخرج ما يصلي ربما، ولا يطوف ولا يفعل شيء، ربما يتعاطى المحرمات، لكن هذه مهنته وشغله. فهذا لا فرق بينه وبين ذا كما ذكر المصنف الذي يؤم الناس في المسجد من أجل راتب يحتصل عليه من الأوقاف، أو يؤذن ولو لم يعطى ما اشتغل لكن وظيفة احتصل عليها. فهؤلاء أعمالهم نعوذ بالله خراف. النوع الرابع أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له، لكنه على عمل يكف على عمل، يعني لكنه مقيم، مقصود هنا إيش؟ لكنه على أي مقيم على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام، مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر كالرافضة وكعباد القبور. أنت ربما ترى مسلم معك يصلي ويصوم ويطوف، لكنه إذا دعا قال يا ابن علوان، يا ملائكة الله، يا رسول الله، يا عيدروس، يا فلان، يستغيث بغير الله فهو قائم. وأيضا يذبح وينذر للأولياء، يقيم الموالد ويستغيث بغير الله، ويعتقد أن فلانا يضر أو ينفع مع الله أو من دون الله، فهذا وإن صلى وصام مسلم لكنه مقيم على إيش؟ وأعمال إيش؟ خالصة لوجه الله، يعني يذبح يريد يتقرب إلى الله لكن بالنذر للولي،

من أهل الكتاب فدخلوا في الإسلام لما دخل الإسلام إلى اليمن، فماذا بارك الله فيكم فروى، أو التقى بأهل الكتاب واغترف منهم غرفا لقي كعب الأحبار أو من شابه، فهذا أثر إسرائيلي. قال يقال لها طوبى يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، زهرها رياط، رياط جمع ريطة، والريطة هو القماش الذي تضعه المرأة على وجهها من ناعم إلى الغاية سمى ريطة. نعم. وورقها برود، برود نوع من الألبسة والأقمشة، وقضبانها عنبر، وبطحاؤها ياقوت، وترابها كافور، ووحلها مسك يخرج من أصلها أنهار الخمر واللبن والعسل، وهي مجلس لأهل الجنة. فبينما هم في مجلسهم إذ أتتهم الملائكة من ربهم يقودون نجوبا، النجوب نجي جمع نجيبة، وهي نوع من الخيول. نعم. من الخيل من خيار الإبل. قال يقودون نجبا مزمومة بسلاسل من ذهب، وجوهها كالمصابيح من حسنها، ووبرها كخز المرعزي. نعم. من لينة، عليها رحال ألوانها ألواحها من ياقوت، ودفوفها من ذهب، وثيابها من سندس واستبرق. فينيخونها ويقول إن ربنا أرسل إليكم لتزوره. ما كان أحرى الشارح أن ينزه الكتاب من هذا الأثر يا أخوان، لأنه إسرائيلي. قال وتسلموا عليه، قال فيركبونها، قال فهي أسرع من الطائر وأوطأ من الفراش نجبا من غير مهنة، يسير الراكب فيه إلى جنب أخيه وهو يكلمه ويناجيه، لا تصيب أذن راحلة منها أذن صاحبتها، ولا برك راحلة برك الأخرى، حتى إن الشجرة لتنتحي عن طريقهم لئلا تفرق بين الرجل وأخيه. هذا التفاصيل يا أخوان ما تأتي في الأحاديث الصحيحة، لا جاءت في القرآن ولا جاءت في السنة الصحيحة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم فصل. فهذا كما قلت لكم إسرائيلي لا نضيع الوقت في قراءته، نقرأه، اقرأوا لأنفسكم، لأنه كما قلت لكم ما طيب. وقد روى هذا الأثر ابن أبي حاتم بسنده عن وهب بن منبه وزاد فانظروا إلى مواهب ربكم الذي وهب لكم، فإذا بقباب في الرب. ها؟ أعادها ونفسه كما قلت لكم، وهب بن منبه صاحب إسرائيليات. نعم. وفي سنده ضعف، سنده أيضا ضعيف فلا يثبت. هو ذكر هنا في أخيرهن ولبعضهن شوهن في الصحيحين، بعضهم تمام يكفينا ما في الصحيحين، حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد في صفة الجنة في أحاديث. نعم. لكن بهذا التفاصيل كاملة يا أخوان نحن في غنى عنها. قال هذا سياق غريب، إذن إيش؟ ضعيف. نعم. وأثر عجيب ولبعضه شواهد في الصحيحين، فبعضه ما نحتاج شواهد له، نحتاج نرجع إلى الصحيحين ويكفينا ما في الصحيحين، وما هنا ما كان ينبغي أن يريده. وقال خالد بن معدان إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى، ذروع كلها ترضع صبيان أهل الجنة، وإن سقط المرأة وإن سقط المرأة يكون في نهر من أنهار الجنة يتقلب فيه حتى تقوم القيامة، فيبعث ابن 40 سنة. رواه ابن أبي حاتم، هذا أيضا يا أخوان من لعله أخذه من الإسرائيليات. وقوله آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أي في جهاد المشركين، قوله أشعث مجرور بالفتحة لأنه اسم لا ينصرف، أشعث رأسه ما قال، ما لا ينصرف للوصف ووزن الفعل، ورأسه مرفوع على الفاعلية، وهو طائر الشعر، أشغله وهو طائر الشعر أي ثائر الشعر، أشغله الجهاد في سبيل الله عن التنعم بالأدهان وتسريح الشعر. وقوله مغبرة قدماه هو بالجر صفة ثانية لعبد. وقوله إن كان في الحراسة هو بكسر الحاء أي حمى الجيش عن أن يهجم العدو عليهم. وقوله كان في الحراسة أي غير مقصر فيها ولا غافل، وهذا اللفظ استعمل في حق من قام بالأمر على وجه الكمال. وقوله وإن كان في الساقة، كان في الساقة أي إن وضعوا في هذا الموضع قام بهذا العمل، وإن كان في الحراسة قام بالحراسة كما كان فيها أي الكينونة بمعنى قام بحقها. وإن كان في الساقة أي كان في الساقة أي كان ومتثبتا وقائما بحقها أي في مؤخرة الجيش يقلب نفسه في مصالح الجهاد، فكل مقام يقوم فيه إن كان ليلا أو نهارا رغبة في ثواب الله وطلبا لمرضاته ومحبة بطاعته. قال ابن الجوزي وهو خامل الذكر لا يقصد السمو، خامل أي غير مذكور وغير ما لا يؤبه له ولا يبحث عن السمو، نسأل الله أن يعافينا. قال وقال الخلخالي المعنى ائتماره بما أمر وإقامته حيث أقيم لا يفقد من مقامه، وإنما ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة وفيه فضل الحراسة في سبيل الله. وقوله إن استأذن لم يؤذن له، أي إن استأذن على الأمراء ونحوهم لم يأذنوا له، لأنه لا جاه له عندهم ولا منزله، لأنه ليس من طلابها وإنما يطلب ما عند الله لا يقصد بعمله سواه. وقوله وإن شفع بفتح أوله وثانيه، لم يشفع بفتح الفاء مشددة، يعني أنه لو ألجأته الحال إلى أن يشفع في أمر يحب الله ورسوله لم تقبل شفاعته عند الأمراء ونحوهم، لكونه ليس من أصحاب الوجاهات ولا قيمة له عندهم، وإن كان له قيمة عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وروى الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. قال الحافظ فيه ترك حب الرياسة والشهرة وفضل الخمول والتواضع. وروى الإمام أحمد أيضا عن مصعب بن ثابت ابن عبد الله بن الزبير قال قال عثمان رضي الله عنه وهو يخطب على منبره إني محدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم، يعني الخوف عليكم أو كذا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول حرس عندكم هكذا أو حرس حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. لكن يا أخوان في سنده مصعب بن عبد الله ابن مصعب بن ثابت الزبيري وهو ضعيف. طيب ضعيف. وروى الحافظ بن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك قال عبد الله قال عبد الله بن محمد قاضي نصيبين مجهول، حدثني محمد إبراهيم بن أبي سكينة مجهول أنه أملى عليه عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس ووعده الخروج وأنشدها معه إلى الفضيل بن عياض في سنة 77 و100. فقال رحمه الله تعالى يا عابد الحرمين لو، يعني عبد الله المبارك كتب للفضيل بن عياض، والفضيل بن عياض إيش عند البيت الحرام هكذا يعبد الله ويؤم بالناس ويعلم، فقال يا عابد الحرمين، هو ما يعبد الحرمين أي يا عابدا في الحرمين، مثل شيخ الإسلام، الإسلام ليس له شيخ، أي شيخ في الإسلام، شاخ رأسه وشاب رأسه في الإسلام. الآن شيخ الإسلام تيمية، ولذلك زاهد الكوثر الدجال الجهمي الضال يقول إذا كان شيخ ابن تيمية شيخ الإسلام فعلى الإسلام السلام. نقول له على عقلك السلام يا دجال، فإن الإسلام ليس له مشايخ، ولكن أنت ما تفهم العربية ولا تفهم كلام أهل العلم. شيخ في الإسلام، شيخ الإسلام أي شيخ في الإسلام. فزاهد الكوثري مجرم جهمي باغض للسلف، وهو ما يساوي ينعال شيخ الإسلام ابن تيمية يا أخوان. لو ذهبوا يبيعون زاهد الكوثري في السوق بنعلي شيخ الإسلام ابن تيمية لاشتريت نعال ابن تيمية بمئة الآلاف، وما يشترون زاهد الكوثري. فبلقي الله يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار خير الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. الفضيل بن عياض جلوسه في الحرم الصلاة 100,000 صلاة هكذا، وأيضا التعليم جلوسه للعلم والتعليم نعمة من نعم الله، وقد اختلف أهل العلم من أفضل المجاهد في سبيل الله أم العالم، اختلاف والراجح والصحيح أن العالم أفضل من المجاهد في سبيل الله. العالم أليس العالم الصوفي ولا عالم الإخوان المسلمين ولا، إنما العالم السلفي الرباني الذي يعلم العقيدة السلفية والفقه السلفي والتفسير السلفي وينشر العقيدة السلفية ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويذب عن دعوة أهل السنة والجماعة، لا يجامل لا يحابي لا يداهن لا يغمغم، لا يتراسل مع الحزبيين تحت الستار، لا يتواصل معهم في خفاء، لا يجالسهم، لا يزورهم، نعم نسأل الله العفو والعافية. نعم سلفي في الباطن وفي الظاهر، ما عنده وجهان، إذا لقي السلفيين جالسهم، وإذا لقي الحزبيين في خفاء جالسهم، أو اتصل بهم سرا، أو تقبل منهم هدايا وأرسل إليهم هدايا. نعم وإن أرسلوا إليه هدية لا يسكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمناصحة لهم، يناصحهم نعم ويبين لهم، لا يرد لا يصد ذلك المال أو الهدايا أو ما إلى ذلك. نعم فالعالم السلفي الرباني لا شك أنه أفضل من المجاهد، ولذلك قالوا لأن العالم يربي ويعلم ويتخرج من تحت يده، العالم والداعي والخطيب ولا والضابط والقائد والرئيس والمجاهد في سبيل الله والشهيد في سبيل الله يتخرج من يد العالم. فإذا ذهب العلماء المجاهد يقاتل ربما يقتل انت، لكن العالم بقاؤه بين الناس يعلم أن فهو من أو يعتبر عمله أيضا جهاد في سبيل الله. فالعالم أفضل لأنه يعلم، ربما تعلم عنده 10 أشخاص وسمعوا منه موعظة في الجهاد ذهبوا قاتلوا انتهى انقطع أمرهم، يعلم مرة أخرى يأتي مجاهد آخر، فهو ما زال إيش يخرج مجاهدين وعلماء ودعاء وخطباء وضباط وقادة جيش وحرس وما إلى ذلك. فالعالم أفضل. قال فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام، فلما قرأه ذرفت عيناه فقال صدق أبو عبد الرحمن ونصحني، ثم قال أنت ممن يكتب الحديث؟ قلت نعم. قال اكتب هذا الحديث. وأملى علي الفضيل بن عياض حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله، فقال هل تستطيع أن تصلي فلا تفطر وتصوم فلا تفطر؟ فقال يا رسول الله أنا أضعف من أن أستطيع ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذلك، أي لو حملت، ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله. أما علمت أن فرس المجاهد لا يستن في طوله فيكتب له ذلك حسنات، وكما قلنا لكم في سنده مجاهيل، ولا يبعد أن أحدا وضع هذه القصة ودسها. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. دسها وركبها.